بخار الشيء وتقوم عروض التجارة عند آكل الحول بما اشتري الدج، ويخرج من ذلك ربع العشر. يقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما سريت به، اللي بالك بسعر الايه؟ الشراء، مش بسعر البيع. ويخرج من ذلك ربع العشر. قد علمت أن النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة. النصاب يا جماعة في نهاية الحول على المرد، وهذا لا خلاف في اشتراطه لعموم الأخبار، ولكن في وقت الاعتبار في الحول خلاف. والصحيح أن الاعتبار بآخر الايه؟ الحول. اتكلمنا عن نقطة قبل كده، قلنا لو أنا اشتريت سلعة من التجار بعد ما رحت اشتري، اشتريت بمبلغ أقل من النصاب، بعد مرور سنة حوالين الحول جيت أقوم البضاعة اللي عندي لقيتها مساوية للنصاب أو أكثر من النصاب، هطلع ولا ما طلعش؟ هتطلع. لماذا؟ لأن العبرة عندنا بآخر الحول، لا يشترط النصاب عند بداية الحول. لما أجي أعمل المشروع هل يشترط أن الفلوس اللي أنا عملت بيها بالغة للنصاب؟ هذا قول في المذهب، ولكن القول الذي عليه المذهب أنه لا عبرة بالنصاب في أول الحول، ولكن العبرة عندنا بآخر الحول. المسألة دي فيها ثلاث وجوه. الوجه الأول اعتبار النصاب طوال الحول، الوجه الثاني اعتبار النصاب في طرفي الحول، يعني ساعة ما بدأت وساعة ما انتهيت. قولي لعلي المذهب إن النصاب إنما ينظر إليه في آخر الإيه يا جماعة؟ في آخر الحول بس. العبرة عندنا بآخر الإيه؟ بآخر الحول. لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين، القيمة يعني قيمة السلعة، لا بالعين يعني لا بعين السلعة. أنا بذاكر في الملابس ما فيش حاجة اسمها إن القيل اللي بتاع دوت إن أنا هطلع زكاة على العين، ولكن على قيمتها، يبقى أقول الملابس دي بكام وأطلعها، خلافا مثلا مع زكاة الزروع، ما بقولش الزروع دي بكام وأطلع عليه، ولكن بطلع على الزروع وأطلع على الحيوان إذا بلغ النصاب. لأن الوجوب يتعلق بالقيمة لا بالعين، وتقويم العروض، للاستدراج عن السلع في كل لحظة يشق، يعني في مشقة عملية ان انا اعرف كل لحظة اشوف البضاعة ما زالت في النصاب او اقل من النصاب او اعلى، عملية فيها مشقة شديدة. لذلك العبرة عندنا انت يا جماعة لأهل الحول. يعني كلمة اللي بعد كده ايه يا جماعة؟ ويحرج إلى ويحوج، واو يعني ويحوج يعني يحتاج، يعني لو قلنا احنا هنا لو قلنا ان العبرة بالنصاب طوال الحوض هتبقى مشكلة كبيرة، لاننا هحتاج الى معرفة ومراقبة الأسواق على أعرف القيمة في كل لحظة وهذه السلعة تحت بالغة للنصاب ولا مش بالغة للنصاب، ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك باعتبار وقت الوجوب وهو آخر الحول. يبقى يا جماعة القول في المسألة الاعتبار بآخر الحول، وقيل يعتبر بجميع، هذه قول ضعيف وجه يا جماعة، وقيل بطرفيه الوجه الثاني اللي احنا قلنا عليه. يبقى المسألة فيها ثلاث وجوه، والصحيح الأول الاعتبار بآخر الحول. فعلى الصحيح إن كان مال التجار اشتراه بدراهم أو بدنانير وكان النقد نصابا كون به في آخر الحول، فإن بلغت قيمته نصاب زكاة وإلا فلا. وإن كان له رأس مال نقد، خلي بالك من الحتة دي، ولكنه دون النصاب قوم بالنقد أيضا على الصحيح، يبقى أنا العبرة عندي في آخر الحول مش هقول أنا عندي قد إيه من السلع، هقول قيمة السلع، قيمة السلع. فإن كانت القيمة قد بلغت النصاب هطلع، القيمة لم تبلغ النصاب يبقى مش هطلع عليه. ولهذا ينطبق، وهذا ينطبق على كلام الشيخ بما اشتريت به. نعم، الثمن اللي انت اشتريت بيه مش هتبيع بيه. لما ده قول يا جماعه عندي على الرفوف سلعه، مش حاجه اقول دي ببيعها ب10 ودي ببيعها ب15 ودي ببيعها ب16 واجمع، لا، هتقول انا اشتريتها بكام، لاني هتبيع ب15 او 16 هذا ظن، ممكن واحد يطلع عينيك وينزل لك في ثمنه، مش كده؟ فعشان كده بنقول العبرة عندنا في تقدير السلع بالقيمة التي قد اشتريت بها، بما اشتري به سواء كان ثمن مال التجارة نصابا ام لا. اما لو كان رأس المال عرضا، يعني انا عندي دلوقتي رأس مال التجارة نوعين، اما ان انا بدفع حدود واشتري بضاعة، واما ان انا عندي شوية بضاعة اتاجر فيها او استبدلها ببضاعة اخرى وتم او العمل من خلالها. يبقى عندنا رأس المال اما ان يكون نقدا يقوم به، واما ان يكون عرضا بان ملك مال التجارة بعرض للقنية او لغيره. يعني عايز يقول لي ان انا كان عندي شوية سلع مقتنيها ليست للتجارة، وبعدين قررت ان اتاجر فيها، يبقى العرض ده هو جاي ازاي، جاي منين؟ معناها ان انا كان عندي شوية سلع في البيت، عندي كتب بقرا فيها كمكتبة، وفجأة قررت ان انا افتح مكتبة للبيع، لبيع الكتب، فرحت جاي السلع اللي عندي وحطيتها في الدكانة وبدأت اجيب عليها. فيبقى هذه الكتب قبل ان تعرض للتجارة هي للقيمة، يعني ايه، مقتنيها، اقتنيتها في بيتي ولا زكاة عليها. وعندما قررت ان اعمل في التجارة هنا يبدأ الايه، احسب الحول بتاعي، بدأ حولي عندما قررت ذلك وجئت بسلعتي ووضعتها في المحل وبدأت نية التجارة، يبدأ على طول العد بتاعي، الحول بتاعي. يبقى بيقول لي لو كان عندي شوية سلع مقتنيها طب اعملها ازاي؟ قال لي فتقوم بغالب نقص البلد من الدراهم او الدنانير. يعني لو عندي بلد عندهم بيتاجروا او العملة بتاعتهم دينار ودرهم، نشوف الغالب منهم ايه، لقيت ان غالب السكان بيتعاملوا بنقد الدراهم، يبقى العبرة عندي للدراهم. غالب البلد بتتعامل بالدينار، يبقى العملة اللي هقوم بيها اللي هي يا جماعة الدينار. يبقى خلي بالك، يبقى هنا بالنسبة للدراهم، طبعا بالنسبة لنا الموضوع منتهي، يعني يجي واحد يقول لي هل ممكن اقوم السلعة تحت للدولار؟ هقول له لا، لأن غالب الاستخدام في البلد هنا إيه؟ الجنيه المصري. يبقى تخون في العتق على أساس قيمتها بالجنيه المصري. لا هو بص شوف الكلام بيقول ايه، فيقوم بغالب نقد البلد. انت عندك دلوقتي نصاب للفضة ونصاب للايه للذهب، بعد عهد النبوة حصل تباين ان كان نصاب الذهب 20 دينار بيساوي 200 فضة، 20 ذهب 20 دينار ذهب بيساوي 200 درهم فضة. النسبة دي لم تبقى ثابتة، ولكن حصل بينهم ايه اختلاف، فزادت القيمة المشترى من الذهب بالنسبة للفضة. يعني اصبح ال 20 دينار فضة 20 دينار ذهب ممكن يجيبوا 700 من الدراهم، حصل خلاف. فعشان كده جت الفتوى دي. طيب انا يا ترى هطلع بالذهب ولا الفضة؟ ما هي نفس المشكلة عندنا في مصر، ولكن هناك على عهدهم كان مازال التعامل بايه بالدينار والايه والدرهم. فعشان كده قال والله البلد غالب استعمالها بالدينار ولا بالدرهم، بالدينار. يبقى لما اجي اقوم السلعه دي يبقى اقومها بالايه بالدينار. طب البلد الثانيه غالب استعمالها بتستعمل النقد اللي هو الدراهم بالفضه، يبقى لما اجي اطلع الزكاه بتاعتي اطلعها على اساس الايه نصاب الفضه. يبقى العمل عندنا بغالب نقد البلد، اذا كان دينار او درهم. مشكلة اللي قابلنا احنا في مصر ان لا درهم ولا دينار، ولكن اصبح في نوع جديد من العمل اللي هي العملة الورقية. يبقى العمل هيكون على ايه؟ يبقى لا. لذلك قلنا اختلفت انظار العلماء، بعضهم قال مراعاة للفقير يبقى نطلع فضة، وبعضهم قال مراعاة صاحب المال نفسه فبنطلع ذهب. جماعة بتوع الذهب قالوا ان لو حبينا نشوف التقارب بين الأنصبة الاخرى هنجد ان خمسة من الابل النهاردة يساوي مبلغ وقدره ايه 5000 7000 الى اخره. نشاط الذهبي لما نقول 85 جرام صافي من الذهب تقريبا هتساوي نفس القيمة، نفس القيمة او ازيد. يبقى معنى ذلك العبرة بالنصاب الايه الذهب. انما لو قلنا نصاب فضي هتجد ان ال 200 جرام او ال 595 جرام من الفضة هيساوي حوالي 500 جنيه 600 جنيه. فعشان كده حتى مبلغ ال 600 هذا اذا امتلكه شخص فربما عد فقيرا لانه لا يكفي للبيت. واحد عنده 5-6 عيال يبقى 600 جرام دول 600 جنيه لا يكفوه. عشان كده قالوا الاعتبار بالناحية الايه او النصاب الذهبي. يبقى هنا خلي بالكم من المسألة دي. فبيقول يا ترى ان انا هقيم السلعة طبعا بداية اذا كان بداية رأس مالي نقد يبقى هنقول على القوم دي. يعني انا كان معايا 20 دينار من الذهب وبدأت اشتغل تجارة ديبه هجيب سلع وبيعها. يبقى لما اجي اعمل تقييم في نهاية الحول هيكون التقييم للنصاب اللي هي جماعة الذهب العملة اللي انا بدأت بيها. انما لو كانت التجارة بتاعتي بعرض عندي بسلع عندي بتجر فيها او استبدلتها بسلع جديدة يبقى التقييم يكون بيها جماعة لغالب نقد البلد. البلد اللي تتعامل بالفضة يبقى النصاب بتاعي فضة، بلد بتتعامل بذهب يبقى النصاب بتاعي فضة. مفهوم المسألة دي يا جماعة؟ فإذا بلغ به نصابا زكاه وإلا فلا، وإن كان يبلغ بغيره نصابا. خلي بالك، يعني أنا دلوقتي يوم ما بدأت شغلي بدأت بذهب، قلنا لما اجي اقوم الزكاة اقومها بالنقد الايه الذهب. طيب انا بدأت التجارة تحت بعروض بعرض حبة هدومك عندي بدأت تجر فيهم وكملت عليهم وهكذا. فقال لي يبقى هتطلع الزكاة على الغالب من نقد البلد. طيب إذا كان نقد البلد غالبه ذهب يبقى هتطلع الزكاة على 20 دينار من الذهب. طيب أنا أصلا قيمة التجارة بتاعتي يا دوبك 18 جرام بس 18 دينار يعني إيه لا زكاة علي لأني لم أبلغ النصاب. إنما لو حولنا أو قومنا السلعة بالنصاب الفضي هيبقى أنا قد بلغت النصاب وعلي أن أفريد الزكاة. العمل إيه؟ بصوا بقى كلامي معايا في المسألة دي يا جماعة؟ لأن أنا بقوم ذهب والسلعة بتاعتي لم تصل للنصاب لم تبلغ النصاب يبقى مش هطلع. إنما لو تم تقويمها بالمعدن الثاني اللي هو الفضة هتبقى بلغت النصاب وعليها زكاة. ما العمل؟ الحالة الأولانية لو كان في البلد نقدان متساويين فإن بلغ بأحدهما قوم به. إذا كان الذهب والفضة في نفس البلد التعامل بهما متساوي، الناس بتتعامل بالذهب وتتعامل بالفضة فوفق النظام النصاب الذهبي التجارة تحتي لم تبلغ النصاب ووفق النصاب الفضي تبلغ يبقى طلع على النصاب اللي يا جماعة الفضي. يبقى نشترط ان يكون النقدين ايه التعامل بينهم جاري. طيب نعم وإن كان يبلغ بغيره نصاب. يعني أنا دلوقتي عندي السلعة دي خلاص غالب استخدام أهل البلد بيستخدموا الذهب. لو أنا أصلا جيت في نهاية الحول وبدأت أشوف البضاعة بتاعتي ثمنها كام فإن كان ثمنها بلغ النصاب الذهبي هطلع أزكي. طب لو كانت أقل فابتدي أسأل هل الفضة متعامل بها في البلد اللي هي الدراهم يبقى معنى ذلك هل سلعتي التي لم تبلغ النصاب بالنصاب الذهبي أن بلغت النصاب بالنصاب الفضي نعم أزكيها. مفهوم يا جماعة المسألة ديت؟ نكمل كلام زي ما بقول لك انا دلوقتي بشتغل في كوبادي اساس التجاره اللي بدات بيها فلوس فلوس دي ذهب يبقى النصاب بتاعي لما اجي اقيسه في الاخر اقيسه بالايه بالذهب. في مشكله دي الكوبايات دي لما جيت اشتغل بيها ما كانش رأس مالي فلوس كان رأس مالي سلع. اجي في نهاية الموسم هبتدي اقيمها بالذهب ولا بالفضة هقول لي هتقيم بالذهب ولا بالفضة هتقيم بايه بالعملة الفائدة في البلد. طب العملة الفائدة في البلد الفضة يبقى هقول هطلع النصاب الايه الفضة. قيمة الكوبايات دي هل بلغت 200 درهم من الفضة يبقى هطلع. طيب غالي استعمال اهل البلد الذهب اللي هو الدينار جيت في نهاية الحول وقلت الكوبايات دول بتساوي كم دينار ففوجئت انهم 15 دينار بس. طيب الزكاة تطلع على كم يا جماعة؟ على 20. يبقى معنى ذلك هذه السلع لم تبلغ النصاب الذهبي. طب هل يجوز ان انا ارجع اقومها من نصاب الفضي لعلها تبلغ فاخرج؟ قال لك اذا كان النقدين يتعامل بهما في البلد بقدر متساوي يبقى في الحاله دي يجوز. ده اللي احنا قلناه دلوقتي في مساجد نكمل. فان بلغ باحدهما قوم به. يبقى لو كان في البلد نقدان متساويان فإذا بلغ بأحدهما قوم به وإن بلغ بهما يعني النصاب بلغ بالذهب والفضة، فإن المالك يتخير فيقوم بما شاء منهما. قيل يراعى الأقبط للمساكين. متأخر الشافعية لما قم في مسألة انتقال النقد من الذهب إلى الفضة، انتقل إلى العملة الورقية، لما قم يتكلموا عن النصاب قالوا العبرة عندنا بالنصاب الفضي مراعاة لحال المسكين. دي الحتة دي عبرة لهذا القول الضعيف، إنما أخذه المتأخرين في اعتبار النصاب الفضي عند تحويل العملة إلى ورقية، وقالوا مراعاة لحال المسكين، ولكن القول الثاني في نظري أقوى. والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلم على عكس. ولو ملك مال التجارة بنقد وغير، بدأ المشروع بتاعه عنده شوية كوبايات وراح اشترى بفلوس وغيره من العروض، فما قابل الدراهم قوم به. يبقى الحاجة إذا كان المال دوت اللي انت عملته في الأول دراهم هتطلع بها الدراهم، وما قابل العروض قوم بنقد البلد. يعني البضاعة اقسمها اثنين، القسم الأولاني كان أصل المال فضة، يبقى التقويم بتاعنا بالإيه؟ بالفضة. القسم الثاني اللي هي كان بدأت التجارة بسلع، يبقى هتقوم بنقد الإيه يا جماعة؟ البلد. نعم. يعني السلعة بتاعته لو قومناها بالنصاب الذهبي هتبقى 50 دينار، لو قومناها بالنصاب الفضي هتبقى 1000 دينار. خلاص؟ يبقى النصاب بالغ سواء كان ذهبي او ايه فضي، يطلع ذهب ولا فضة هو حر يطلع بأي مثال. دي معنى لا، ما انت لما تروح للمسكين تقول له تاخد ذهب ولا فضة هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ امال ايه؟ ما انا بتكلم على دي الاخبط، ازاي حط كلمة الاخبط؟ ما كانش بقالش الافين، الفرق العبارة. مصلحة المسكين انك يبقى مخفض ده على ثاني يبقى بلغ النصاب، انما دلوقتي بلغ النصاب في الاثنين. المسكين ده اللي عمره ما شاف الذهب، لما تقول له تاخد ذهب ولا فضة هيقول لك ايه؟ يا سلام. تقول له اديك 100 جنيه جنيهات ولا 100 مجمدة؟ هيقول لك يا سلام 100 مجمدة عمره ما شافها. مش كده؟ لا ما دي مسألة ثانية كده. لا لا لا استنى، احنا كنا هنا هناك قلنا ايه؟ انا دلوقتي بدأت التجارة بتاعتي، وبعد مرور سنة بالضبط لقيت ان المبلغ اللي معايا لم يصل الى النصاب بعد حوالين الحول، انتهاء الحول الاول. الفلوس اللي معايا كانت مثلا حوالي 18 دينار نزل، مش كده؟ يبقى فاضل عليها ايه؟ دينارين. هل الحول الاول ينقطع وعد حول الجيد؟ ده قول عندنا في الوزن. طب القول الثاني ايه؟ قال لك لا، يبقى الحول معك ممتد الى ان تصل الى 20 وتطلع، وبعدين عندنا حول جيد. يبقى في المسألة عندنا ايه؟ وطبعا المذهب عن اول انقطع الحول وتبدأ حول ايه؟ جد. ماشي يا جماعة؟ يبقى الراجل بتاعنا دوت المشروع بتاعه بدأوا بفلوس وبسلع، الفلوس بتاعته هنطلقها من جنسي، وأما بالنسبة للسلع فبنراعي الضوابط اللي قبليها. إذا كان أغلب تعاملات البلد بالفضة يبقى نطلعها، وبالذهب نطلعها. متساويين خلاص كده، وكان هذا المال لم يصل بالذهب ويصل بالفضة يبقى نطلعه على الفضة. متساويين مبلغ من قبل اثنين مع بعض، فالمالك مخير بين الاثنين. ماشي يا جماعة كده؟ هذا ما يتعلق بآخر الإيه؟ الحول، اللي هو المعاد اللي هطلع فيه. طبعا عشان نخرج من الموضوع ده كله بالنسبة لوضعنا الحالي، لوضعنا الحالي، هل يراعى النصاب الفضي ولا الذهبي؟ قلنا في قولين لأهل العلم، بعضهم قال مراعاة الفضي لمراعاة حال الفقير، وبعضهم قال مراعاة الايه النصاب الذهبي مراعاة لمال الايه الغني. نعم اعتبر نصابك نصاب ذهب. ما احنا قلنا اصل المشكلة ايه؟ هو اختلاف لا نص فيه، وسبب الاختلاف الهوة الكبيرة اللي حصلت بين النصاب الذهبي والفضة. فانت دلوقتي مراعاة لمالك عايز تخرج من باب الصدقة افعل، عايز تأخذ النصاب الفضي افعل، عايز تعتبر النصاب، وهذا ترجيح بعض اهل العلم، النصاب الفضي الذهبي، لان النصاب الذهبي هتطلع وانت معاك 5000 جنيه، يبقى المال 600 زي ما احنا قلنا، ده صاحب 600 اللي عنده ولاد ده يبقى فقير يحتاج الى صدقة، يحتاج الى صدقة النهاردة في الغلو اللي موجود، على العكس من صاحب النصاب الذهبي ده غني، واحد معاه 5-6000 جنيه غني. ماشي يا جماعة؟ فعشان كده بنقول بنعتبر النصاب الايه الذهبي، وفي قول طبعا النصاب الفضي. واحد عنده مسألة ثانية، لمسألة تانية، وهي هل يجوز إخراج الزكاة من عين السلع؟ هي مسألة تانية خالص هنتكلم عنها. هذا ما يتعلق بآخر الحول، وأما ابتداء الحول فينظر في رأس المال إن كان نقدا وهو نصاب بأن اشترى ب200 درهم أو 20 دينار من التجارة. فابتداء الحول من حين ملك النصاب، من حين ملك النصاب، ويبنى حول التجارة على حول النصاب. خليك معايا، يعني أنا معايا دلوقتي ثبتنا 20,000 جنيه، بعد مثلا على سبيل كسبتهم 20,000 جنيه دول فلوس اتركنوا في البيت شهر واثنين وثلاثة، بعد نهاية الشهر الثالث أو الرابع قررت أشتغل في التجارة. طيب حطيتهم في التجارة، فهل الحول بتاع عروض التجارة يبدأ من ساعة ما اشتغلت في التجارة؟ لا، ده أنت كنت بالغ للنصاب في الأول، يبقى هنستأنف النصاب. هقول من يوم ما ملكت المال الذي بلغ النصاب بتاعك، سواء بقى مال عندك او تحول الى سلع للبيع، فهذا نصاب يمر عليه، يعني الحول مستمر. الحول هنا يا جماعه مستمر معايا، خلي بالك الفرق بين دي وبين اللي جاي. هقول لك اشتراط النيه فين؟ اشتراط النيه في من ملك غير النصاب، اقل من النصاب، لما احنا بنتكلم على مسألة دلوقتي واحد ملك النصاب عنده 30,000 40,000 وعنده دول من محرم صفر مش كده؟ ربيع اول ربيع ثاني جمد اول جمد ثاني رجب قرر يفتح محل ويجيب بضاعة وجاب بضاعة بال20,000 تعرف كده يا جماعة؟ يبقى هقول ايه مش بنبدأ معاه نصاب جديد لا ده النصاب بدأ من المحرم لانك كنت مالكا للايه للنصاب كل اللي حصل تغيير السلع بعد بدل ما كانت نقود تجمع السلع وهتتباع وترجع معاك نقود تاني وهتشتري بيها السلع يعني هي ايه تغيير اسوار بس تتحول من المال الى السلع ومن السلع الى الايه الى المال نشوف المسألة الثانية حاضر وبعدين نسمع عن الأسئلة ماشي كده يا جماعة فابتداء الحول من حين ملك النصاب ويبنى حول التجارة على حول النصاب هذا إذا اشترى بعين النصاب الفلوس اللي يلقى في النصاب وأما إذا اشترى بنصاب في الذمة يعني واحد اشترى ايه بالأجل اشترى سلع بالغة النصاب ودفعت فيها فلوس ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء ثاني أما إذا اشترى بنصاب في الذمة يعني بالأجل يا جماعة ثم نقده في ثمنه ثم نقد يا جماعة عندكم طيب لا نقده في ثم نقده في ثمنه فينقطع حول النقد الرجل ده ساعد ما اشترى بضاعة بالغة النصاب ولكنها آجلة ثم بعد ذلك اعطى هذا الدائن المال الذي قد بلغ النصاب انت اشتريت سلعة ب20,000 جنيه وبعد كده قلت له هدفع لك بعدين وجيت بعد شهر دفعت له ثمن السلعة اللي هم 20,000 جنيه فينقطع حول النقد ده غير اللي فات انا كان معايا الفلوس في ايديا واشتريت بيها فالحول ماله تم استئناف وانقطع انما هنا اللي يحدث ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من وقت الشراء يعني انا يا جماعة رحت اشتريت شوية كوبايات ب20,000 جنيه قلت له هدفع لك بعد شهر انا معايا فلوس بعد شهر قلت له خد ال20,000 جنيه طب المال ده كان عندي امتى قال لي كان عندي من شهرين فات يعني هل معنى ذلك ان انا اقول ان الحول بتاعي مستمر من الشهرين اللي انا امتلكت فيهم النقد زي الحالة الاولى ومستمر لا الحالة بتاعتنا دي ان حول النقد الاول قد انقطع ويبقى الحول الجديد بدأ معايا من امتى من ساعة ما اشتريت السلعة نعم يبقى الحول بتاعه انت من وقت الشراء من وقت الشراء من وقت الشراء وقت اللي لقيت مشروع انت اتجاهي يعني انت وقت اشتريت شوية عطور بالاجل ثمنهم مثلا 10,000 جنيه وانت عندك الفلوس انا بتكلم دلوقتي مالكش دعوه بالدي انا دلوقتي معاك الفلوس بعد شهر دفعت له الفلوس يبقى الحول بتاعك انت هل من لحظه تملك المال ويبقى الحول مستمر. قال لك لا الحالة دي يبقى الحول بتاعك بتاع المال انقطع وزال، ويبقى الحول الجديد بتاعك من بداية تملك الايه السلعة عشان تتاجر فيه. الحالة الاولانية ان المال معايا واشتريت نقدا، يبقى الحول ماله مستمر. انما الفرق بين الحالتين ان الحالة التانية انت اشتريت بالايه بالاجل ودفعت الفلوس، يبقى موضوع الاجل ده خلى الحول بتاع الفلوس انقطع والحول الجديد بتاعك هو حول الايه شراء السلع. الاجل على السلع نفسها ماليش دعوه بالناس. يا عم الشيخ عرفها كده نعم. اخلص الاول ونقول التفريعات علشان مسائل كثيره كل مساله بنقف عليها. وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من حين ملك أو من حين ملك عروض التجارة أو عرض التجارة. إحنا قلنا العبرة عندنا يا آخر الحول ولا أول الحول؟ آخر الحول. يبقى أنا رحت اشتغلت بشوية تجارة بألف جنيه، نفترض إن النصاب بتاعنا ذهب، اشتريت حبة تجارة حبة سلع بألف جنيه خلاص، على آخر السنة لقيتهم 10,000 جنيه، أطلع ولا مطلعش؟ اطلع. قلنا فيها كم قول؟ فيها ثلاث أقوال عندنا. القول اللي عليه المذهب العبرة لآخر الحول، قول الثاني الطرفي الحول، قول الثالث بطول الحول. يعني لو في النص نقصد الفلوس نقصد الفلوس يبقى معنى ذلك انقطع الحول على القول الثاني. يبقى هنا عندنا يا جماعه القول في المذهب اعتبار اخر الايه الحول. يبقى بمجرد ما تبدا في التجاره نعدلك بدا الحول، لما ينتهي الحول اشوف اللي معاك، اذا كان بالغا النصاب اطلع، لم يبلغ النصاب انقطع الحول الاول ونبدا حول جديد، وفي قول يستمر الحول الى ان يبلغ. معايا الغد كده يا جماعة؟ يبقى إن كان رأس المال دراهم أو دنانير إلا أنها دون النصاب فابتداء الحول من حين ملك عرض إيه يا جماعة؟ التجارة زي ما قلنا. هذا كله إذا ملك مال التجارة بنقد. حلقين رأس ملك إيه؟ فلوس. وأما إذا كان أو إذا ملكه بغير نقد، يعني كان عنده شوية بضاعة وحطوهم في المحل واشتغل بيهم، فينظر إن كان ملكه بعرض لا زكاة فيه كالثياب والعبيد فابتداء الحول من وقت ملك التجارة. ليه بقى؟ خلي بالك، الثياب ولا العبيد ولا الكتب دي كانت ايه استعملتها؟ جات لك شويه هدايا كده حبه ثياب كثيره جدا، فهذه الثياب استعمالها شخصي والاستعمالات الشخصيه لا زكاه عليها. هدومك ملابسك عبيدك عن الفرق لتركبه، كل هذه استعمالات شخصية لا زكاة فيها. إذا قررت إن أنا تجر فيها فهنا يبقى الحول بتاعك يبدأ أنت يا جماعة عندما تجاجر فيها وقت ملك الإيه؟ التجارة. خلاص كده؟ يبقى انتقلت من الملكية الشخصية التي لا زكاة فيها إلى بيع وتجارة عليها زكاة. وإذا كان رأس مال التجارة مما تجب فيه الزكاة بأن مالك مال التجارة بنصاب من السائمة، يعني واحد عنده حيوان سائم يبلغ النصاب، والحيوان دوت إذا مر عليه الحول هيزكي عليه زكاة حيوان كده يا جماعه. الطيب قرر يتاجر فيهم، جابهم ونزلهم السويس عشان يبيع. ايه بقى النظام؟ قيل يبنى على حول الماشية كما لو ملك بنصاب من الدراهم والدنانير. ده القول الاول. ده الكلام ده كان فوق، ان انا كان عندي فلوس وتجرت فيها لم ينقطع الايه الحول كده، وهنبدا العد ماشي. الفلوس دي انا كنت ممتلكها من 6 شهور، وبعد 6 شهور تجرت فيها اشتريت بيها سلع، يبقى اقول مر 6 وعد 7 8 9. ماشي كده الكلام اللي انا قلته في الاول. طيب هل المسألة دي ايضا كده لو انا هتاجر في ماشية؟ الماشية دي سائمة تجب عليها زكاة، مر عليها شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، عندي قررت تاجر، انتقل النشاط من التربية الى التجارة، فهل هذا الانتقال يقطع الحول؟ القول الاول انه لا يقطع الحول، والحول يستمر، وهذا الكلام كالحالة الاولى. ولكن صدر هذا القول بكلمة قيل دليل على ضعف. والصحيح الذي به الجمهور أن حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك مال التجارة، لاختلاف زكاة الماشية والتجارة قدرا ووقتا باختلاف زكاة النقد مع التجارة. يبقى سبب احنا بنقول القول الثاني بقى لهذا المذهب بينقطع نصاب الايه الماشية حول الماشية وندخل في حول جديد يسمى حول التجارة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الحيوان وزكاته تختلف اختلاف كلي عن النقود وزكاته، هذا الاختلاف هو الذي أوجب هذا الخلاف في المسألة. التجارة بتقوم بيه يا جماعة؟ بالمال. إنما الحيوان بيقوم بإيه؟ ها؟ بالحيوان نفسه كده؟ إذا بلغ الإبل 5 هتطلع، بلغ الغنم 40 وهكذا بتطلع. مظبوط كده يا جماعة؟ يبقى نظام الماشية يختلف عن نظام النقل. النقل 2.5% إذا بلغ النصاب. التجارة بتقوم بالمال. فعشان كده بنقول المال والتجارة حاجة واحدة. فينتقل المال إلى سلعة أو السلعة إلى مال، ده شيء واحد. شيء واحد. وبالتالي يخرج ويستمر الحول. إنما الماشية نظام والمال نظام مختلف خالص. فعشان كده إذا انتقلنا من تربية الحيوان إلى بيع الحيوان انقطع الحول الأول وبدأنا حول للإيه؟ للتجارة. فهمنا يا جماعة دي؟ يبقى في مسألة إن أنا مربي شوية أغنام قررت بيعهم، هل الحول ينقطع أو لا ينقطع؟ عندنا القول الأول وهو ضعيف أنه لا ينقطع قياسا على الدراهم والدنانير. القول الثاني أنه ينقطع وهو الصحيح، لأن هذا قياس مع الفارق، لأن العلاقة بين التجارة وبين المال علاقة واحدة. المال يتحول إلى سلع والسلع تتحول إلى مال، وبالتالي يستمر الحول بينهما. أما بالنسبة للحيوان فالحيوان ذاته مش هيتحول إلى مال والمال يتحول لحيوان، لا. عشان كده الحيوان له زكاة كل دي، إنما الماشية لا تقوم بالمال. عشان كده القياس مع الفارق، وقالوا بانقطاع حول الأول وبداية لحول جديد هو حول الإيه التجارة. حال أن النقصان في النصاب قد تحقق بالتنضيد وهو الثمن الحاصل الناضج، يعني يا جماعة واحد كان عنده سلع مستعملة في البيت، زي ما قلنا رأس ماله ما كانش فلوس، ده رأس ماله كان ايه؟ كان سلع. راح بيعها باعها وخد فلوسها وبدأ يشتري بيها تجارة، يعني بمعنى يا جماعة أنا دلوقتي عندي في البيت ملابس، رحت بيعها وخدت ثمنها واشتريت ايه؟ كوبايات، اشتغل في الكوبايات دي. الفكرة ايه؟ الفرع دي اكتب ده عشان توضح الفرق بين دي ودي. فوق الراجل اللي كان بيشتغل في تجارة وبحها وبيكمل، لا ده كان رأس ماله عبارة عن خلع بتاعته في بيته، ما كانش عليها زكاة، وحب يشتغل في التجارة. خلاص كده يا جماعة؟ فراح بيعها وخد فلوسها وبدأ يشتري خلع يتاجر بيه. فبيقول لي إذا لم تكن قد بلغت النصاب، فإذا كانت دون النصاب يبقى يبدأ بقى الحول بتاعنا من ساعة إيه؟ من ساعة التجارة. من ساعة التجارة، لأن إحنا قلنا الأقوى في المذهب أو القول اللي عليه الفتوى أو الأظهر إن إحنا ليس العبرة عندنا من بداية الإيه؟ الحول، ولكن النصاب يؤخذ بالاعتبار في نهاية الإيه؟ الحول. يبقى في بداية التجارة الفلوس اللي أنا خدتها عشان أتاجر فيها أقل من النصاب. فبنقول أعدلك بقى، أقعد أعدلك، أنت بدأت بالمحرم، ها ها ها، غزي المحرم من السنة الجاية، أنظر في المال بتاعك، فإذا كان بالغا للنصاب يبقى هاخد منه الزكاة. أما كلمة التنظير فهي اسم للدراهم والدنانير. وأما قبل ذلك فقول لي بقى، إحنا قلنا بهذا القول، وأما قبل ذلك فإن النقصان كان مظنونا، يعني فرق بين إن أنا أخذ السلع بنفسها وتجر فيها، وفرق بين إن أنا أحولها إلى فلوس وبعدين أبتدي أتاجر بسلع جديدة اشتريتها بالفلوس. فبنقول في الحالة الأولى أول ما بتنزل سلعتك تبيعها يبقى بنعد لك الحول، إنما في الحالة الثانية دي لأ، ده أنت هتبيع وتحصل على مال وتبدأ تشتري بالسلعة ويبدأ الحول بعد شراء السلعة. خلي بالك عندنا حالتين، إن أنا عندي الكوبايات دي بالبيت رحت منزلها عارضها للبيع وقلت هتاجر في الكوبايات، يبقى بنبدأ الحول امتى؟ من اول ما تعرض الكوبايات دي للبيع نعدلك الحول بتاعك. الحالة التانية انا مش هشتري في الكوبايات، مش هشتغل في الكوبايات، هشتغل في الكتب. رحت واخد الكوبايات بعتها وخدت فلوسها ورحت جبت ليه يا جماعة؟ الكتب. يبقى الحول يبدأ امتى؟ من ساعة شراء الايه؟ الكتب، مش من ساعة بيع الكوبايات. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ طب ليه؟ هو بيقول النصاب الفلوس بتاعتنا لم تكن قد بلغت النصاب، اما قبل ذلك يعني هو لو كان نزلنا الكوبايات مباشرة للبيع فده العبرة عندنا بالتجارة، اما في الحالة الثانية فالعبرة عندنا ايضا بالتجارة اللي انت هتشتغل فيها، انما البيع الاول لا يعتبر بيعا على وجه التجارة. بيقول والنصاب بتاعنا ساعة ما بيبدأ في التجارة ويكون ناقصا لا يعتد بنقصانه ويحسب عندنا لأنه مضمون. يعني أنا معايا يا جماعة كوبايات، قيمة الكوبايات دي في المحل 1000 جنيه، وأنا النصاب بتاعي ذهبي مثلا، هقول هل لابد من اكتمال النصاب علشان أحسب الحول؟ لا. الصحيح في المذهب يا جماعة أن النصاب إنما يحسب في آخر الإيه؟ الحول، لأن ما زالت السلعة مضمونة، يعني النصاب ده مضمون، ما بين 600 أو بألف هبيع واشتغل، هبيع واشتغل إلى أن يحصل كده؟ إلى أن يصل في نهاية الحول أو حولته للفلوس يكون بالغا للنصاب. إنما في الحالة الثانية إن أنا بعت الأول الكوبايات وخدت فلوسها وبعد كده أبدأ أشتري الكتب اللي هتاجر فيها، الفلوس التي تحققت في يدي مش مضمونة له، ولكنها متحققة أنها مال غير بالغ للنصاب، فلا يعد نصابا ولا نبدأ من حول. بلاش الكلام ده كله وفقا الآتي، إن أنا لو نزلت الكوبايات أشتغل فيها يبقى حبدأ أعد الفلوس، أشتغل في كتب بعت الكوبايات وخدت فلوس اشتريت الكتب، يبقى الحول بتاعي يبدأ من أنت يا جماعة من شراء الكتب. قيل قول ثاني ولكنه قريب لا ينقطع الحول، كما لو بادل خلعة، لو بادل بخلعة ناقصة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع على الصحيح، لأن المبادلة معدومة معدودة من التجارة. هو بيقول لي لا لا لا احنا مش هنعمل ايه، مش هنعتبر عملية ان انا بيع الكوبايات عشان احول الى مال والمال اجيب بيه كتاب ونبيعه، يبقى العبرة عندنا او انقطع الحول الاول بتاع الكوبايات وبدأنا حول جديد اللي هو بتاع التجارة، الا بيعد حول واحد من ساعة منزلة البيع الكوبايات سواء كانت المدة شهر بينهم او شهرين، وقال انه لا ينقطع، ان الحول لا ينقطع خلاص كده، كما لو بادل قياس بيقيس بيقيس، كما لو بادل خلعة بخلعة خلاص، حتى لو كانت الخلعة في المبادلة اقل من النصاب فان الحول لا ينقطع. طبعا هذا كلام مربوط على ازاي، بداية انا فتحت محل زي ما قلت لك ببيع فيه كله، قيمة الكتب على الرفوف حوالي 1000 جنيه، على من قال بالنصاب الذهبي لم تصل الى حد افراج الزكاة. تمام كده يا جماعة، ببيع تحولت الكتب الى ايه فلوس، بشتري كتب جديدة. طب لما تتحول للفلوس هي اقل من النصاب كده، فهل ينقطع الحول؟ لا، لان المبادلة بتعد من الايه من التجارة، والعبرة بانتهاء الحول. فهو قاس الحالة الأولية على الحالة الثانية، وهذا قياس مع الفارق، لأننا لما بعت الكوبايات مش بقصد التجارة في الكوبايات، أنا بقصد تحويل هذا إلى مال عشان أبدأ تجارة جديدة. فالعبرة عندنا بالتجارة اللي أنا بدأتها، هل أنا بدأت تجارة في الكوبايات؟ لا. إذا هذا قياس مع الفارق، والقول هو الأول، انني لو انا هشتغل في نفس المهنه اللي عندي هشتغل في الكوبايات، يبقى عروض التجاره او الحول بتاعي يبدا من ساعه وضع الكوبايات في المحل. انما لو انا هشتغل في الكتب وعندي شويه سلع رحت بعتها حولتها لمال عشان اشتري البضاعه اللي هشتغل فيها، يبقى العبره عندي اللي هي يا جماعه بالبضاعه. مفهومه؟ طيب انت اصلا ايه كاك بتشتغل بكذا حاجة، فهذا غير الحالة بتاعتك، يعني انت كتاجر تبيع الكتب في الكتب بس ولا في اي حاجة، والحالة دي يبقى انت في اي حاجة. وبعدين هو بيتكلم في المسألة اذا كان المال اقل من المال، انما لو المال زاد عن النصاب عند الصعب فانت تاجر وحل عليك الحول فالحول مستمر معك. هي بص يا مصيبه بيتكلم عن نقطه واحده، بيقول انا عندي عرض في البيت، العرض ده انا اصلا مش متاجر فيه، دي حاجات جت واحد قرر مثلا عنده شويه عبد في البيت قال هبيعهم واخد منهم وتاجر بيهم، دي كانت المسألة بتاعتك. لما المسألة بتاعتك ان ده هو اصلا تاجر، تاجر في كتب خلص ده بقى تاجر في حصان تاني، يعني التجارة مستمرة مع اختلاف السلع. لما احنا بنتكلمش عن اختلاف السلع، احنا بنتكلم على ان رجل كان عنده تملك ثم باعه، كان عنده شوية فلوس عمل لا تقلقوا من الموضوع ده، هنا القصد بتاع ان يكون في يد ثمان هنا يستلف يحفظ بدون ذهب يعتمد لما يبقى معاك الماده لا فالتجارة بتحتك بتبدأ من سعر الشراء لما اي حالة بيع او بيع ذلك ليس فيها من التجارة لا تعتبر فلا يفرض عليها طب نتوقف عن هذا كده السلعة هتشوف ثمنها كام وتطلع الجنيه اللي عليها وتلاقي تطلع فيه الى بلد ما هو دايما لا انت تملكت بعقد وعقد ايه بيعه اجل لا حليك بيه اللي هو ده بيع اجل لا قال وما استخرج من معادن او من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحاج ويتكلم عن زكاة تسمى بزكاة المعدن وزكاة المعدن لا تخرج الا على معدن الذهب والفضة في قول بعض اهل العلم من الجماعة الجداد أراد أن يتوسع في ذلك وأن يخرج الزكاة على البترول وعلى المعادن ذات القيمة إلى غير ذلك ولكن الأمر عندنا على أن الزكاة إنما تؤخذ خاصة في الذهب والإيثاث والفضة والمعادن جمع معدن بفتح الميم وكسر الدال معدن معدن وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وسمي ذلك لإقامة ما أنبته الله تعالى فيه تقول عدن بالمكان الذي أقام به ومن ذلك جنات عدن قال النووي وقد اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن إجماع ولا زكاة في المعدن إلا في الذهب والفضة هذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب قيل ده وجه ضعيف غيرنا تجب في كل معدن كالحديد ونحوه فإذا استخرج شخص نصابا من الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة ويشترط النصاب دون الحول خلي بالك يبقى في زكاة المعدن اشتراط الايه النصاب بس انت رحت كده في جبل بتفحت لقيت منجم ذهب منجم ذهب كل ما تطلع منه طلعت كم بلغ النصاب فعليك ان تخرج زكاة ولا يلتفت الى الايه الى الحول يبقى عندنا في زكاة المعدن وفي زكاة الركاز اللي جاي على طول الاثنين دول يا جماعة الاثنين دول لا يشترط فيهما الحول ولكن الزكاة إنما هي بإخراج المعدن ويشترط النصاب دون الحول أما النصاب فلعموم الأدلة ووجه عدم وجوب الحول أن وجوبه في غير المعدن لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه، فأشبه الثمار والزروع. انت عندك الثمار والزروع لا يشترط الحول، ممكن ثمرة بتنضج بعد سنتين، ثانية بتنضج في موسم، شجرة ثانية بتنضج على طول، بتطلع نبات على طول يا جماعة، يعني على طول كل شهرين ثلاثة يبقى هتطلع عليها على طول. فالعبرة عندنا في الثمار بالنضج، بالنضج. ولو استخرج اثنان من معدن مملوك لهما او مباح وجبت عليها الزكاة، على الاصح ولو استخرج اثنان من معدن، من معدن مملوك لهما او مباح وجب، وجب عليها ولا عليهما؟ هنا في تصحيحه على الاصح. وزكاة المعدن، خلي بالك ايه قال كده، كانه الحق الاثنين دول بنظام الخلطه، فاكرين نظام الخلطه اللي احنا اتكلمنا عنه؟ يبقى معنى ذلك في نظام الخلطه ربما كان مالك اقل من النصاب ومال غيرك اقل من النصاب، ولكن انتوا الاثنين مالكم مختلط، مالكم مختلط، سواء كان حيوان فاشترط طبعا اتحاد المبيت واتحاد مش عارف المخرج والمرعى واشتراكهم في المرعى الى غير ذلك من ايه، وفي الحالب وفي الراعي الشروط المختلفة المتفق عليها والمختلف فيه. وبالتالي اذا كان ما عندك لا يصل الى النصاب وما عند غيرك ايضا، ولكن الخلصة لجمع المالين بلغ النصاب، يبقى هنطلع على هذا الجمع، نطلع زكاة واحدة. فعندنا اثنين عندهم ارض بتاعتهم، فتشوا لو لها. والمقصود بزكاة المعدن الذهب يا جماعة خام والفضة خام، خلي بالك دي حاجات خامة، خامة حاجات ليست بمصنعة. يبقى معنى ذلك إذا بلغ النصاب يبقى هنطلع على هذا الذي تم إخراجه. لا لما يطلع المعدن طبعا، ما قد يكون المعدن في الأرض، معدن في الأرض، ولكن هناك صعوبة شديدة تحول دون إخراجه، يبقى طلع عليه إزاي؟ لا وانت هتطلعه سبائك، هتطلعه سبائك. هل يا مولانا نفترض انت دفعت حوالي 10,000 جنيه مثلا، ورحت مطلع لك 2 كيلو، ده هنقول لك هنطلع زكاة على 2 كيلو، لأنك لو بعت هتغطي التكلفة ويزيد. وزكاة المعدن ربع العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة، وقلنا كلمة الرقة إن صاحب الكتاب أراد أن يصرفها إلى الذهب والفضة، ولكن قوله ضعيف ووجه من وجوه اللغة ضعيف، ولكن الأصل كما قال النووي وغيره أن الرقة تصرف إلى الإيه يا جماعة؟ الفضة، إلى الفضة بس. في الرقة ربع العشر والله أعلم. يبقى ده كلامه عن الإيه يا جماعة؟ عن المعدن. وأما الكلام عن الركاز، الركاز إنك تلاقي فلوس الأرض، واحد ده من فلوس الأرض، أو تلاقي صندوق مليان مجوهرات، ومليان شوي كده روايش على شوية الآن على مش عارف فيه من الذهب أو الفضة. هنتكلم عن أثر حافظ. قال: وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. يبقى الركاز فيه الايه؟ الخمس. والركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، رواه الشيخان. ويصرف يعني الفلوس اللي طلع عليه تصرف في مصارف الزكاة على المسجد، ولا يشترط فيه الحول أيضا بلا خلاف. يبقى المعدن والركاز لا يشترط فيهما الحول، ولا يشترط فيه الحول بلا خلاف. قال النووي: الماء وردي بالإجماع، لأن الحول يراد للست ماء، وهو كله نماء ولا مشقة، ولا مشقة فيه غالبا. نعم يشترط النصاب، والنقل على المذهب لأنه مستفاد من الأرض، فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعنى. يبقى احنا عندنا يا جماعة اشتراط النصاب هذا وجه في المذهب قياسا على المعدن، وأما الوجه الثاني فلا يشترطان فيه، يعني لا يشترط الحول ولا يشترط النصاب. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. نعم يشترط النصاب والنقد على المذهب ماشي. يبقى هنا جماعة في الركاز الخمس، هذا الحديث إنما هو حجة لهذا الوجه الثاني الذي قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو الأقرب يا شيخ، وهو الأقرب. واعلم أن هذا في الموجود الذي هو جاهلي، يعني ووجد على ضرب الجاهلية، وهم الذين كانوا قبل الإسلام، وسموا بالجاهلية لكثرة جهالتهم، ويعرف ضربهم بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب، كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب. قال الرافعي: وفيه إشكال، إذ لا يلزم من كونه على ضربهم وأن يكون من دفنهم لجواز أن يكون آخذه مسلم ثم دفنه، والعبرة إنما هي بدفنهم. وتبعه ابن الرفعة على هذا الإشكال، والجواب عن ذلك، طبعا الإشكال عن ذلك قبل ما كمل، هو آل دفين الجاهلي. بمعنى عندي حتة أرض مبحث، لقيت صندوق مليان فلوس ذهبية أو عملة ذهبية أو أي حاجة، أبص في هذا المال الذي وجدته، فإن كان هذا المال الذي وجدته هو نقد ضرب في زمن المسلمين، يبقى في الحالة دي يا جماعة لا يسمى ركاز ولكنه نقطة. بتبحث لقيت سرة فيها فلوس مضروبة، فلوس حرير، فهذه نقطة ولا تسمى ركاز. فالركاز دفين الجاهلية، يعني أموال من زمن جاهلي، وليس بأموال ضربت في زمن المسلمين. نعم قبل الإسلام، زمن قبل الإسلام. المعنى ألا يوجد له صاحب، ده المعنى. يعني أنا لقيت مثلا شوية فلوس ضربت في زمن الوليد بن عبد الملك، هل تفتكر ليها صاحب؟ الإشكال اللي وجد عندنا وده اللي يتكلم عنه الرافعي، هذا الإشكال إنه افترض أن هذه الأموال اللي هي دفين الجاهلية اللي مضروب عليها اسم الملك الذي دل على أن هذا المال قديم، ربما عثر عليه مسلم فأعاد دفنه فالمال له. يبقى اشتراط أن يكون دفين الجاهلية ممكن يعترض عليه بهذا الاعتراض، والجواب عن ذلك أن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن. ولو فتحنا هذا الباب لم يكن لنا ركاز البتة، يعني الأصل اللي بيلاقيه مش هيخبيه تاني، ده هياخده. ولو فتحنا هذا الباب وهذه الشهود محدش أو هنفقد معنى الركاز. ولو كان الموجود على ضرب الإسلام بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام لم يملكه الواجد بمجرد الأخذ، بل يجب عليه أن يرده إلى مالكه إذا علم. فإن أخره ولو لحظة مع العلم عطى، لقيت فلوس ونعرف صاحبها ورحت ايه مخبي عليه وقعت في المعصية، فإن لم يعلم الواجب صاحبه يعني نور على صاحبه ملأهوش، فالصحيح الذي قضى به الجمهور أنه لقظ يعرفه سنة. قال أبو علي: وهو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا ويحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال. طبعا الكلام دوت المذهب على أن الركاز ملك لمن وجد، أما اللقطة فلا تنتقل إلى ملكك، تعلم الناس سنة ثم يدخل هذا في مالك، ولكن لو جاء صاحبها يرد إليه المال مرة ثانية. قلت: وهذا في غير زماننا الفاسد، حيث كان بيت المال منتظما، وأما في زماننا فإمام الناس وأتباع الظلم غشمة، وكذا قضاة الرشا وبيض الضرائب الذين يأخذون أموال الأصناف التي جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن، يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد، فيحرم دفع من جعله الله تعالى له. وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غريم عالم، عافانا الله تعالى من ذلك. ولو لم يعرف أن الموجود جاهلي أو إسلامي كالتبل والحلي، وما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام، ففيه قولان: الأشهر والأظهر أن لفظه تغليبا لحكم الإسلام، والله أعلم. مسلم الله عندنا ركاز وعندنا لقطة. لو لقيت أموال، الأموال دي موجودة النهاردة، يبقى تعرف إن هذا المال الذي عثر عليه اسمه يا جماعة ملقطة. حكم اللقطة هتبينها سنة، هتعرفها سنة وتبحث عن صاحبها، بعد السنة هي لك. إن جاء صاحبها بعد ذلك تعطيها لك. واما الركاز ان انا اجد فلوس في الارض ويشترط انها تكون النفين الجاهلي او لا يعرف لها صاحب، بمعنى انا دلوقتي لقيت حبه فلوس دنانير ودراهم، وهذه كانت مضروبة في العصر الأول من الإسلام، فلا يعرف لها صاحب، فتأخذ حكم الركاب نخرج عليها يا جماعة الخمس. طيب قلنا لو كان هذا المال مال موجود النهارده، أما المال اللي هو دفين الجاهلية فيأخذ حكم الركاب. بالنسبة لموضوع الأثار، هي كان سئل بالنسبة يا جماعة للأثار، فبعض المشايخ قال تستثنى من موضوع الركاب ولا بد من تسليمها. علتهم بذلك أو دليل أو حجتهم بذلك أن هذا المال الذي يوجد تجارة مثل أي حاجة من هذا المعنى، لو وجدنا مثلا حلي من هذا من الذهب مثلا أو حتة جعرانة كده من الذهب، فهذه على قول لو أخذت كذهب وبيعت لا كان ثمنها مثلا 100,000 ولا بتاع، وأما لو بيعت على أنها أثار على أنها أثار فربما وصلت ملايين، فعشان كده يكون في ذلك ضياع لأموال المسلمين، فالأولى تسليم حتى تباع على قيمته على ثمنه الجديد لينتفع به المسلمين. ده الحقيقة كان الفتوى في مسألة الآثار، ما عنديش عليها تعليق، شرحناها كما هي. أقول قولي هذا. نعم تمثل. نعم هذا حرام يحرم ويكثر. نعم يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، فهذه الأمور إنما تقدر بالمصالح والمفسدة، فما ترتب على كسبها مفسدة أعظم من النفع الذي يعود إلينا منه، فمن فعل ذلك فإنما أضر بنفسه وأضر بغيره، لأنه مش هتمسك لوحده، وطالما أضر بنفسه وبغيره فهنا لا يفعل لا يفعل، فلو في مضرة هتنتقل متعدية يبقى لا يجوز. لا يجوز. نعم في مضرة أليس مجانا؟ أليس ركاب ومجانا لكون البلاد ولو تقول الفتوى كما قلنا ولا تعالى. أقول قولي هذا أستاذ الله يوم خلاص تبقى المال يقصد من المال والحول وهذا.